لو خايف ارفعها تعوزها رجعها يا عم طفي النور الناس دي قلعها بس عم هوس كله هريفس اصحى لا يغفلونا دي الدنيا ضلمه وكله هيقلع ايدك في ايد صاحبك واوعى يالا تسرح وحضرت الجنونه ولو خايف روح خمره بيره راسه اهدى وزي هزه بسم العصفره ويا والدخله ويا الدنيا هتولع صباح صباحو يعني مرسى جاي مرزونا رب الدينا احنا رمينا شبكنا في بحر شبكنا ودنيا كتير عبينا انا صياد بسطات بلف في بلاد سارح يا ناس في الميه عصفره شارع الغاجر ده حمو طه معجز مو بحريه راجع تاني لاحلام ده باسمكم يا اجدع اسكندرانيه احنا العصفراويه بلاش السكه دي حذر هنا تتكسر وبلاش رجلك تيجي في الخيه على دنيا المهازل والشعب كله فاصل راجع تاني لاحلام هيحكي عن الداير والحاصل يا عم يا ابو جلابيه يا عم يا ابو جلابيه بيضا مكويه رايح تصلي يا اخونا ما بيبقاش الا عبيه في الدنيا دي وجوز صدو مدهونه قابلنا مصلحجيه وعافيه جيه بعد العرايا كلونا حاول تصفي النيه وادي النتيجه في حته دي لبسونا الرصاصة كله على الطاسة وراحوا بس على الرقاصة عينينا على أعراض غيرنا بتطلع زي الرصاصة في النهر زي السوسة نوايا سودا مش خالصة بلدنا صباح الدوسة وكريم من الهصلصة يا دنيا لولاد آدم صباحهم ولاد أبلسة يا دنيا لولاد آدم صباحهم ولاد أبلسة العبد فيها عالة طب خد تعالى واسمع كلام موزون أصيل وصاحبنا ده لطيبي تعالى وصول ومضمون الرسالة موت العدالة ورجع زمن فرعون الفعل والإوالة واحد في المية فعل والقول مليون الفعل والإوالة واحد في المية فعل والقول مليون في ناس حالتها عالة وبيأكلوا من الزبالة وكلمة حرمة تمشي على مية من الرجالة يا حول يا بولا قوة ما خلاص ما اتقتلت المبادئ زماننا فيه العيولة جروا الوحوش ببنادي أنا دماغي بتاكلني بتاكل مني ويومي بالنسبة لي تمول على فرقة بني انا ماشي عالشناكل مش راجل بس راجل انا مبلبع واكل حباية المشاكل ما لو يا عم ما قلتش من الوحش لازم اتاكل زماننا فيه القرش بيفضلوا على الراجل زماننا فيه القرش بيفضلوا على الراجل وحوش في شارع الغادر عتاولة في التقبيل حمل العصفرة حضر المشاحبين افتح يا نوبي قاموسة اصحوا لنا بني ادمين اصحوا لنا بني ادمين اصحوا لنا بني ادمين ادي ابن ابويا وامي اللي من لحمي اللي من دمي ذبحني وسط الناس من غير ما حتى يسمي يا ريتك عايشة ياما بعدك يا ابويا انا مش عايز اعيش تعالى وشوف اخويا ابن الحلال واقف وبيبيع حشيش شغال يبيع ويقطع وقلبي انا يتقطع ولما اقول له يبطل يقول لي كلام بيوجع اخويا لحمي انا بيعيني علشان زماننا خد رجلي مني بيقول لي عاجز خليك راجز يا اما الشارع هيسيبني واقول يا ابن الحلال جاو الحرام عمره ما كان فايز يمد ايده عليا وسط البشر ويقول لي عاجز ادي الايام وقالها يمينها راح لشمالها والناس يعني حيرانه وليها حق تخاف سنين اللي في نجرانه طريقنا مش متشاف يا رب اهدى عبادك دول اكلوا الحق حاف يا رب اهدى عبادك دول اكلوا الحق حاف صبرنا على ايام والصبر حبر والمر شربينه مهما زمننا ينحل ومهما برضه تلتعنا تعبينه قالوا العصفراويه كاس الادب يا عم واخدينه ده حمو طه الجنت لكل الخلق برجولته حابينه رجولتنا يا ابني ذهب من ماضع التذاهب عصفره يعني رجوله يعني الشقاوة ويعني الادب بنهز اي ذاكر وبرجوله بنتذاكر قالوا تونس العصفره عدوله التعبين والغاجر التعبين والغاجر قال انتوا يا ابني مين مستجدين والنعم على عطار شغاله في الشمال وفي اليمين وكبركوا يلا صرصار اللعب من زمان جوه الميدان وزماننا مهما اندار تعيش كلمه دخيله تقيله والحاجه كانت صفر عالشمال تعيش كلمه دخيله تقيله والحاجه كانت صفر عالشمال دي عصفره دي النزاهه بعد اللي جواها في ناس مامها كبير الزهد الحم طه ابن الزواد والنعم فهد ابو امير تلف في الدنيا دي ما تلاقي زي فرجوله ولا تقدير تلف في الدنيا دي ما تلاقي زي فرجوله ولا تقدير لو حتى كنت خصم جوه جيتنا نعملك عمده الباشا حسين الجيز معلم رجوله جوه الزمان ده لو بنت او حريه وابن ادم اصبح ابليس هيعيش مؤمن بحريه واستاذ وريس في التنفيذ هلعب معك يا زماني وهخمس في عينك من الحسد هنقول ادم الالماني زيك الشبل من زكا الاسد شارع البقر عنواني حمال العسل راضي خمسه عليها الوديه دي الالماني ده العسليه بتاعت الجيها عملنا ما زملنا علمنا صاحبي ولا اتعلمنا اللورد ده كريم طه كل العتاوله حطيته قدامنا اللورد ده كريم طه كل العتاوله حطيته قدامنا لو انتوا يالا تعبين شارع التائب نحاوي زعيم هاني عبد الله وزن الذهب وتقيل ويساوي ده عمره مره ما جلى الواد رجوله اصلع صفراوي ده عمره مره ما جلى الواد رجوله اصلع صفراوي لو انتوا كنتوا قبلسه احنا اللي ذاكرنا للشيطان هنا اي شغل خلصه ده الفارس ده حمه سلطان حطينا خط احمر والجدع عندنا ده شعار واحلى ناس برجولة تتعاشر والمسعى تكون بشوارعه على اللي غايب وعلى اللي حاضر والمسعى تكون بشوارعه على اللي غايب وعلى اللي حاضر